سؤال آخر يا شيخ، ذكرت يا شيخ في شريط المجتمع الإسلامي أنه من استحسن حلق اللحية، وضمنا في محاضرة يا شيخ، قد إنه الاستحسان هذا ينقله من الملة. فما أدري، قد يكون أنا يعني التبس عليك، أم أنت يعني هو كذلك؟ لا، هو هذا الكلام له وجه، مثل ما تكلمنا عن عن الكفر سابقا. في واحد شيخنا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ؟ أهلا وسهلا. قبل فترة حضرت لك رسالة فيها مجموعة أسئلة من الإخوان في نيويورك في المركز الإسلامي. نعم. حتى تجيب عليها فضيلتكم. إيه. فما أدري انتهيت من الإجابة. كيف يعني انتهيت من الإجابة؟ يعني أجبتنا على الأسئلة حتى نأخذ الإجابة. أنت قدمت أسئلة؟ نعم، ظرف أعطيتك إياه في المسجد، اتصلت فيك وقلت لي بتلاقيني يوم الجمعة في المسجد عند الشيخ محمد إبراهيم شقرة. إيه، ولاقيتني؟ نعم، وعطيتك الرسالة. إيه، وفيها مجموعة أسئلة. أيوة. من الشباب في إخواننا في المركز الإسلامي في نيويورك. نعم. وقلت لي أجيب عليها واتصل فيها وبأرد لك خبر وأنت عنيها. متى كان هذا؟ يمكن قبل رمضان. قبل أصبحت نسيا منسية. ما نجدها يعني الآن؟ لا، ما نستعلم. اي نعم، لأنك أنت أنا اللي أخرني في الاتصال، قلت لي أنك راح يعني راح يأخذ فترة معك حتى تجيب عليها. اي نعم، لكن مو فترة شهر وزيادة. نعم. لأنه ما تأخذني اللي بيجيني من الأسئلة والتحارير والخطابات. نعم. أنا أغرق بينها. خيرا إن شاء الله. خيرا ترى. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع. فالاستحسان مثل الكفر، قلبي وعملي، ويأخذ نفس التفصيل السابق آنفا، وليس فيه أي إشكال.